ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأخبر ربنا جل وعلا وبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أعمار الأمة هذه ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. إن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فأعمارنا قليلة بالنسبة لأعمار الأمم السالفة، ولكن الله جل وعلا من على أمة الإسلام بأنه جعل لها أعمالا إذا ما فعلتها كانت تعادل الأعمار العديدة عند الأمم السابقة. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات يشيعه 3، يرجع 2 ويبقى 1. يشيع الميت أهله وماله وعمله، يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. وصدق الله جل وعلا وهو يقول في محكم آيات كتابه العزيز: كل نفس بما كسبت رهينة، فما من نفس منفوسة إلا وهي مرهونة بأعمالها بين يدي الرب جل وعلا يوم القيامة. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم، والعياذ بالله. خبر عنها ربنا أو عرفها ربنا جل وعلا في كتابه تعريفا خطيرا عظيما، حيث قال: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر، عليها 19. هذا هو وصف سقر في كتاب ربنا جل وعلا. هذه سقر يدخلها أناس بأعمالهم، والعياذ بالله، حيث قال ربنا جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنهم المجرمون، لماذا سلكوا سقر؟ لماذا أدخلهم الله عز وجل إلى سقر؟ كانوا لا يصلون، وهذه هي أول الجرائم عباد الله. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فإن تارك الصلاة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافر، حيث قال صلوات ربي وتسليماته عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي بيننا وبين الكفار الصلاة، من تركها فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتارك الصلاة كافر عند الله جل وعلا، كافر عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مع كفره مجرم من المجرمين، حيث قال ربنا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. تلك هي كبرى الجرائم عباد الله، برغم انهم كانوا يقولون في الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكنهم تكاسلوا عن اداء الصلوات او ادوا الصلوات بغير اركانها وشروطها او تركوها تكاسلا او جحودا. المهم انهم تركوا الصلاة باي هيئة من هيئات الترك، يكون الجزاء لهم يوم القيامة في سقر في جهنم التي بينا وصف الله جل وعلا لها في كتابه. فالصلاة عباد الله امر هام مهم يفرط فيها الكثير الكثير من المسلمين، وهم لا يدرون ما اعده الله عز وجل لهم بعد الموت. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى اتانا اليقين اي الموت، حتى اتانا الموت ونحن على تلك الحال. فيتمنى الميت عباد الله ان يعود الى الحياة الدنيا ليعمل صالحا، ولكن هيهات هيهات. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. خمس لا يعلمهن الا الله جل وعلا، لم يطلع عليهن احد، لم يطلع عليهم احد من خلقه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. خمس لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وما تدري نفس باي ارض تموت. شغلنا بالدنيا عن الاخرة، شغلنا بالدنيا عن الاخرة، شغلنا، ولكن هيهات هيهات. ما هي نهاية هذا الشغل؟ انه الموت. الموت عباد الله لا يفرق بين الكبير والصغير، بين العظيم والحقير. الموت لا يهاب حجابا ولا يطرق بابا. الموت عباد الله اشد من ضرب السيوف وقرض بالمقاريض. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول اللهم هون علي سكرات الموت. وهو من؟ هو خليل الرحمن وحبيب الرحمن جل وعلا، يقول اللهم هون علي سكرات الموت. والموت نكرهه ويكره الكثير منا سماع اسمه، ولكن والله آت لا محالة. تزود من التقى فإنك لا تدري، إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. فيا من حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول، يا من حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ان الاكفان ليس لها جيوب، ليس لها مخاضي توضع فيها دفاتر الشيكات وغيرها. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ كل ابن ادم وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. تذكروا وتفكروا عباد الله، فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعي من فوق سبع سماوات، ونعيت معه الأمة، انك ميت وانهم ميتون. فما بالنا تشاغلنا بالدنيا عن الآخرة، تشاغلنا بأموالنا وأولادنا ووظائفنا عن اليوم الآخر. والموت آت لا محالة، رضينا أم أبينا، أحببناه أم كرهناه. رحم الله يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام روي عنه أنه جاءه يوما ملك الموت عليه السلام، فقال يعقوب لملك الموت: يا ملك الموت، إني سائلك حاجة. فقال ملك الموت: وما هي يا يعقوب؟ قال: أن تعلمني إذا حضر أجلي. فقال ملك الموت: أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. فلما حضر أجل يعقوب عليه السلام جاءه ملك الموت عليه السلام، فقال له يعقوب: يا ملك الموت، أزائرا جئت أم قابضا؟ فقال: بل قابضا. فقال له يعقوب: ألم تخبرني أنك سترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ فقال ملك الموت: قد فعلت قد فعلت، بياض شعرك بعد سواده، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء صلبك بعد استقامته، هذه بعض رسلي إلى بني آدم يا يعقوب. ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن ملك الموت عليه السلام جاء كليم الله موسى عليه السلام ليقبض روحه، فلطم موسى ملك الموت ففقع عينه، وهذا حديث صحيح عند مسلم. لطم موسى ملك الموت ففقع عينه، فعاد ملك الموت إلى الله جل وعلا وهو أعلم، فقال: يا رب، لقد أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد لطمني ففقع عيني. فرد الله عز وجل على ملك الموت عينه، وقال له: اذهب إليه وقل له: الحياة تريد؟ هل تريد الحياة؟ فإن كان يريد الحياة فقل له: ضع يدك على متن ثور، أي ضع يدك على ظهر ثور، فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال موسى لملك الموت: ثم ماذا بعد كل سنة أعيشها بعدد هذا الشعر؟ قال: ثم تموت. قال ملك الموت: ثم تموت. فقال له موسى عليه السلام: فالآن من قريب، فالآن من قريب. إن الموت لا يفرق بين نبي ورسول، وبين غني وفقير، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين شاب وشيبة، فإن الموت عباد الله قدر محتوم، قدره الله عز وجل على كل الخلائق بما فيهم ملك الموت نفسه. فإن ملك الموت عباد الله يموت يوم القيامة بأمر الله جل وعلا، وهو الذي قبض أرواح الخلائق جميعها، فإن الله تعالى يقضي عليه بالموت يوم القيامة، كما روي حيث يؤتى بالموت فيأمره الله عز وجل أن يموت، فيموت ملك الموت، فيقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأرض بشماله، ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيب الرب جل وعلا أحد، فيقول جل شأنه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا كلنا إلى موت عباد الله نسير، وليعلم كل واحد منا رضي ام ابى ان كل يوم يمر علينا يقربنا من القبور ومن لقاء الله جل وعلا، وان اعمارنا شجرة كل يوم يسقط منها ورقة. فاتقوا الله عباد الله واعلموا انكم ملاقوه، واعدوا العدة لما بعد الموت، حيث الكيس من دان نفسه اي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده الامين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ورحم الله تعالى الصديق وهو على فراش الموت يوصي عمر رضي الله عنه، وهي وصية إلى الأمة من بعده، حيث يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق ان يكون ثقيلا يوم القيامة. يا عمر، انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل يوم القيامة ان يكون خفيفا. يا عمر، الم تر ان الله عز وجل انزل آية الرجاء بجوار آية الشدة، وآية الرحمة بجوار آية العذاب، حتى يكون العبد راغبا راهبا. يا عمر، ان حفظت وصيتي هذه فلا يكون غائب احب اليك من الموت ولا بد لك منه. يا عمر، ان ضيعت وصيتي هذه فلا يكون غائب ابغض اليك من الموت ولا بد لك منه، ولست بمعجزه. هكذا وصى الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، ويوصي الامة من بعده عباد الله. فلنعلم جميعا ان هذا القدر آت لا محالة، فلنعد العدة حتى نلقى الله عز وجل على اسلام كامل، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فكيف نموت على الاسلام اذا عشنا على الاسلام؟ كيف نموت على لا اله الا الله اذا عشنا على لا اله الا الله حقا وصدقا عباد الله؟ فلنعمل لهذا الموقف ولنعمل لما بعده ان شاء الله، عسى ان يرحمنا ربنا جل وعلا. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان ترحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انا نسألك ان تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتلو في الصلاة، وإن ربنا جل وعلا جعل ذلك تشريعا لأمته من بعده، حتى إذا ما نسي إنسان في الصلاة او سهى انسان في الصلاة، فان ربنا جل وعلا قد شرع لنا جبرا، اذا ما فعلناه جبر الله جل وعلا لنا النقص في الصلاة. فنبينا بشر ينسى كما ينسى بقية البشر، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. وان ربنا جل وعلا من تمام رحمته ان جعل النسيان امر لا يحاسب الله عز وجل عليه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. واننا نعلم جميعا ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ان الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي، ان الشيطان يلبس علي صلاتي وقراءتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته في الصلاة فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. فبعد ذلك فصرف الله عنه. فذلك علاج ناجع عباد الله لمن اتاه ابليس في الصلاة، ان يدفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان، فيصرفه الله عز وجل عنه. فاذا ما عدنا الى مبحث سجود السهو، ورأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه سهى في الصلاة، فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم خمسا، وصلى العصر مرة ركعتين من غير سفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الاحكام. فان سجود السهو عباد الله امر يجب على كل مسلم ان يتعلمه، لان فيه جبر للصلاة. يجب على كل مسلم ان يتعلم احكام سجود السهو في الصلاة، حتى اذا ما وقع منه خلل في الصلاة استطاع ان يتدارك ذلك الخلل، فيقبل الله عز وجل منه الصلاة. اما اذا جهل الانسان ذلك الامر ولم يبحث عنه ولم يسأل عنه وحدث منه خلل في الصلاة، فلا يلومن الا نفسه عباد الله. ولقد ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه سجد للسهو بعد السلام وقبل السلام، فلسجود السهو احكام ومواضع وحكم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بعد السلام علمنا المواضع التي يسجد فيها المصلي بعد السلام، واذا سجد المصلي فيها قبل السلام كان مخالفا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وان كثيرا من المسلمين يجهلون سجود السهو بعد الصلاة، وان الكثير من الائمة يجهلون هذا الامر، ومنهم من يعلمه ولكنه لا يفعله خوفا من التشويش على المصلين، وتلك بلية عظيمة عباد الله. فان من الواجب على ائمة المساجد وعلى المسلمين ان يتعلموا احكام سجود السهو وان يعلموه لغيرهم. فسجود السهو بعد السلام اي بعد الخروج من الصلاة في ثلاثة مواضع يجب عليكم ان تتعلموها وتحفظوها. فاما الموضع الاول لسجود السهو وهو سجدتين بعد السلام، اذا حدث في صلاة المصلي زيادة، اذا صلى الانسان مثلا الظهر 5 ركعات او صلى الفجر 3 ركعات وهو ناس وهو تاه، فان الله عز وجل شرع له ان يسجد سجدتين بعد السلام بعد السلام بعد السلام. فلقد روى الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 ركعات، فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا أزيد في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقالوا يا رسول الله صليت الظهر 5، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم. اذا حدث لواحد منا زيادة في الصلاة عن طريق السهو فانه يسجد بعد السلام سجدتي السهو ثم يسلم مرة ثانية فيخرج بذلك من الصلاة، وقد جبر الله عز وجل له ذلك الخلل. هذا هو الموضع الاول للسجود بعد السلام اذا زاد الانسان ركعة في صلاته او فرضا من الفرائض للصلاة في صلاته يسجد بعد السلام سجدتين. واما الموضع الثاني من مواضع سجود السهو بعد السلام، بعد السلام اذا ما دخل الانسان مثلا في صلاة رباعية فصلى الظهر 2 ركعات او صلى العصر 3 ثم انصرف، فذكر او فذكر بانه صلى الظهر او العصر ناقصا، فيجب عليه ان يعود الى موضعه الذي صلى فيه ويتم صلاته يبني على ما فات ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله، هذا الذي يتكلم في اخر المسجد، اسكت ولا تتكلم فانه لا صلاة لك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت كما قال ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي اي الظهر او العصر 2، نسي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر او العصر بهم 2، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى خشبة معروضة في المسجد فجلس عندها صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين اصابعه كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، ثم وضع خده الشريف على كفه اليسرى، فخرج السرعان من المسجد وهم الذين اذا ما انتهى الامام من الصلاة هرولوا خارج المسجد ولم يذكروا الله عز وجل بعد الصلاة. خرج السرعان من ابواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون قطرت الصلاة قطرت الصلاة، وفي القوم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله لقد صليت بنا الظهر او العصر 2، وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله يا رسول الله أنسيت أم كثرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر الصلاة. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أو كما يقول ذو اليدين: أنا صليت ركعتين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته، أي أتم ركعتين لكي يكون الظهر أو العصر أربعا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فذلك هو الموضع الثاني من المواضع التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام. إذا نسي الإنسان في صلاته وخرج من الصلاة ولم يتمها، ثم تذكر ذلك، وجب عليه أن يتم صلاته وأن يسجد سجدتين بعد السلام. هذا إذا كان الفصل بين خروجه من الصلاة والعودة إليها قليلا. أما إذا طال الوقت بين خروجه من الصلاة وبين تذكره أنه نسي في الصلاة أو أحدث، أي انتقض وضوءه، فيجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة مرة أخرى. أما إذا كان الفصل قليلا، أي الوقت قليلا، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودار هذا الحوار بينه وبينهم، فإنه يجب عليه أن يقوم فيبني على ما فات ويتم صلاته، ثم يسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام، ثم ليسلم مرة أخرى. وأما الموضع الثالث من مواضع السجود بعد السلام، وهو الموضع الأخير في تشريعنا، إذا ما دخل الإنسان في الصلاة ولبس عليه إبليس الصلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ولكنه مع فكره تذكر أنه صلى ثلاثا وأن هذا عنده يقين، يجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. بعد السلام، فلقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم ليتم صلاته، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، ثم يسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموضع الثالث والأخير لسجود السهو بعد الصلاة. أما سجود السهو قبل لسجود السهو بعد الصلاة أما لسجود السهو قبل السلام فله موضعان. الأول عباد الله، إذا ما نسي الإنسان واجبا من واجبات الصلاة، كأن ينسى الإنسان التشهد الأول، أو أن ينسى الإنسان في صلاته سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى الإنسان تكبيرة من تكبيرات الانتقال في الصلاة، وهذا لا ينطبق على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة، من تركها فقد بطلت صلاته. أما بقية تكبيرات الانتقال في الصلاة فهي واجبة، من ترك تكبيرة منها ناسيا فإن صلاته تجبر بسجدتي سهو قبل السلام. قبل السلام. فلقد روى عبد الله ابن كما جاء عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين، اي ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الوسط، التشهد الاول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سبح الصحابة، قالوا سبحان الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قام قياما كاملا، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقبل ان يسلم سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام. سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام. لماذا؟ لانه اذا ما نسي الانسان التشهد الوسط، التشهد الاول في الصلاة الثلاثية او الصلاة الرباعية، وقام ناسيا، اذا كان اقرب الى القيام فلا يعود الى الجلوس مرة اخرى، اما اذا كان قريبا من الجلوس اقرب منه للقيام وجب عليه ان يعود لاداء التشهد الاول. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان قد قام، فلا يعود ابدا اذا قام الانسان من الفرض وهو القيام الى السنة وهي الجلوس للتشهد. اذا نسي الانسان اي امر من هذه الامور وجب عليه ان يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. واما الموضع الثاني من مواضع السجود قبل السلام، وهو اذا دخل الانسان في الصلاة فنسي صلى ثلاثا ام اربعا، وحاول ان يتذكر ولكنه لم يتذكر، لبس عليه الامر، فانه يبني على الاقل ثم يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا شك احدكم في صلاته اصلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك، يترك الشك جانبا، وليبني على ما استيقن وهو الاقل، وليبني على ما استيقن ثم يتم صلاته ثم ليسجد سجدتين قبل السلام. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى اربعا اتماما كانتا ترغيما للشيطان، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في الصحيح. هذه هي المواضع الخمسة للسهو، لسجود السهو قبل السلام وبعد السلام. يجب علينا ان نتعلم ذلك وان نعمل به، عسى ان يجبر الله جل وعلا الخلل والنقص في صلاتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، عباد الله، هذا مبحث مهم جدا من مباحث الصلاة، يجب علينا ان نتعلمه وان نعي وان نعمل به، لانه اذا ما فعلنا ذلك اقتدينا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اطاع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به حشر معه يوم القيامة ان شاء الله. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه.